الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الوصايا. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، شرحناها المرة اللي فاتت صح؟ ولو مميزا، لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته، وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت ب30,000، وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر. وقال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته. الحديث أخرجه الدارمي بلفظ: أوصى الصبي لابنة عمه بئر جشم، فبيع ذلك فبلغ 30,000، وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة. أوسى فيها لأنه إنما حجر عليه الحفظ ماله، وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل. الوصية تصح من الطفل، لو طفل وصى تصح من الوصية، لو سفيه وصى تصح من الوصية. أما الطفل والمجنون، الطفل اللي هو قبل سن التمييز، قبل 7 سنوات يعني، فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم. قاله في الشرح الكبير ابن أبي عمر: وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف، وبخط لحديث ابن عمر، خط يعني مكتوب بس خط لا شك فيه، مكتوب في ورقة وصية مش مشكوك فيها. وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف وبخط لحديث ابن عمر، ويأتي: وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله، وكذا الخلفاء إلى ولاتهم، بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر ابن عبد العزيز، وقال: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا. استخلاف سليمان ابن عبد الملك لعمر ابن عبد العزيز كان إيه؟ وصية مكتوبة، وكان في موجود من العلماء كثير وأجازوها. وعن أنس كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله وإن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صحيح. ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت، يبقى حكم العمل بها واجب لو ثبتت. في إثبات الوصية يجب العمل فيها، ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان، يعني ممكن يكتبها وتغير الوصية وبعد كده يرجع عنها، له حق في الرجوع عنها طول ما هو حي. فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا. من ترك خيرا، خيرا في القرآن تأتي بمعنى إيه؟ مال، وإنه لحب الخير لشديد يعني المال. وأحيانا تأتي الخير ويقصد بها الخيل في سورة صاد، ويقصد بها الخير مطلق. فالخير لها أوجه من ضمنها المال، فهو نستعمل اللفظ القرآني: خمس من ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا. قال ابن عباس: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه غضوا؟ أنقصوا من الثلث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وعن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث. مين اللي كانوا؟ الصحابة. إبراهيم النخعي من التابعين كان بيحكي عن الصحابة يعني. بيقول كان الصحابة يقولون أن صاحب الربع يعني اللي بيوصي بالربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد. وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه. الله عز وجل قال إيه؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله ورسوله خمس. فالله عز وجل رضي بنفسه الخمس. وقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وعن علاء قال أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية فتتابع على الخمس. وورد عن ابن عباس أيضا بسند جيد أن الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. وتكره لفقير له ورثة. هنا بقى الوصية بتاخد أحكام مختلفة. تستحب بالخمس لمن كان له مال كثير لغني، أما من كان فقير وورثته فقراء فيكره له الوصية لأنهم محتاجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وتباح له إن كانوا أغنياء، إن كان الورثة أغنياء يعني هو غني وهم أغنياء. وتجب على من عليه حق بلا بينة. يبقى ممكن تسن وممكن تباح وممكن تكره وممكن تجب وممكن تحرم. تاخد الخمس أحكام. تجب على مين؟ على من كان له مال، عليه مال ولا بينة عليه. واحد عليه ديون والديون دي بينه وبين الناس بالثقة، فلو مات هياخدوا فلوسهم ازاي؟ ما لهمش بينة. ولو جمل الورثة، الورثة مش هيصدقوه، فيكون في بينة فيكتب لهم وصية. حديث ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث ولوارث بشيء. تحرم في حالتين. تحرم لو كان زيادة عن الثلث لمن كان له وارث، أو تحرم إذا أوصى لأحد الورثة. لنهي صلى الله عليه وسلم سعد عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد عن الثلث وقال الثلث كثير، فالزائد عن الثلث يدخل في التحريم. وعن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلاسا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا إن هو عنده كل يملكه ست عبيد فأعتقهم كلهم عند موت. قال لما موت كل دول عتقاء. فلما مات عند موته ولم يكن لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ ذلك جزأهم ثلاثة وقال اثنين منهم هيعتقوا والأربعة التانيين هيبقوا أرقاء. ولوارث يعني يحرم أن يوصي لوارث مطلقا، نص عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وتصح الوصية بزائدا عن الثلث ولوارث مع الحرمة. هنا بقى فرضنا وصى لوارث يحرم عليه ويأثم، هل تصح الوصية ولا لا؟ في خلاف بين العلماء. هنا بقول تصح وتقف على إجازة الورثة، يعني هي وصية صحيحة بس مش هتمشي إلا لما الورثة يوافقوا. تمام. لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. حديث منكر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه، منكر برضه. ولأن المنع الحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. قال ابن المنذر أجمع على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر. وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. واحد ملوش حد مش هيظلمه. وروي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم، لأن الحديث قال انتظر ورثتك أغنياء، فكده الحديث علقه على إيه؟ على علة وجود ورثة. والاعتبار لكون من وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت، أي موت الموصي الموصن أو الواهب، قال في الشرع لا نعلم فيه خلافا. يعني إيه العبرة بكون إن هو وارث ولا لا عند الموت؟ لأنه ربما يكون وارث ثم لا يرث، وربما يكون غير وارث ثم يرث. مثال: واحد عنده ابن وابن ابن، ماشي، أوصى لابن ابنه، الوصية دي تنفذ ولا لا؟ ابن الابن لا يرث. مات الابن قبل موت أبيه، يبقى الوصية دي تمشي ولا لا؟ بأنه بقى وارث خلاص. لو كان لأخ هنقول بقى لا مش هينفع. بكون من وصي أو وهب أو وهب له يعني وارثا أو لا عند الموت، وبالإجازة أو الرد بعد الموت. يعني بالإجازة أو الرد، يعني الإجازة معناها إنها وصية باطلة وأجازوها الورثة، دي معنى أجازة. أو الرد يعني رد الموصي له الوصية، رفضها. العبرة بالرفض أو الإجازة بعد موت الإيه؟ الراجل الموصي بعد موته، وما قبله لا عبرة به، نص عليه. فرضنا أن هم في حال حياته الإخوة قالوا موافقين راضيين، هنسألهم تاني بعد ما بيموت، لأن الوصية بيبدأ العمل بها بعد الموت. أول ما الراجل بيموت نسألهم تاني هل تجيزوها ولا لا؟ إن قالوا لا ترفض الوصية، يبقى العبرة بقولهم بعد الموت. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. موصى له بقى سكت، لا قال أنا موافق ولا مش موافق. يا ابن الحلال الراجل اللي وصى لي هتاخد الوصية ولا لا؟ يسكت، هنديله فرصة، إن ما ردش هنحكم عليه بالرفض خلاص. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد، يعني لأننا مقابل ولا راد، حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، إما ياخده إما ياخده الورثة. فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه، يعني موقف حاله. وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد، قال أنا موافق وتاني يوم جه قال أنا مش موافق، نقول له مدام قبلت بقت بتاعتك، عشان تقول مش موافق لازم دي هبة منك للورثة، يبقى أنت كده كلمة مش موافق يعني أنا وهبتها للورثة. فبيقول هنا لم يصح الرد لأنه هيصح في هبة، لأن ملكه قد استقر عليه بالقبول كسائر أملاكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، لأن ربما الورثة يقول لك إحنا شغلين منك هبة، إن الهبة تنفذ بقبول الإيه؟ موهوب له، فتكون هبة منه له وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود، لأن القبول سبب دخوله في ملكه والحكم لا يتقدم سببه. يعني تدخل في ملكه في حين قبوله، يعني من أول ما قال أنا قبلت بقت في ملكه، الزكاة بقى عليه وكل متعلقات الأملاك. فلا صح تصرف العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيره، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، أي ورثة الموصي، والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسخ. تبطل الوصية بخمسة أشياء: أول حاجة برجوع الموصي، ثاني حاجة حديث عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته، ب بقول أو فعل يدل عليه أي على الرجوع كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته قال في الشرح واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق فالأكثر على جواز الرجوع وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع يعني يجوز للموصي أن يرجع في الوصية في أي وقت الثاني بموت الموصى له قبل الموصي العين اللي هتروح له أن الشخص نفسه مات وبقتله للموصي قتل الموصي يعني هو الرجل قال له لما أنا موت هتاخد ده خلاص موت دلوقتي خلاص وقتل قتلا لأنه يمنع الميراث وهو آكل أو برده الوصية قال له مش عايز الخامس تلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول الموصي له أو الموصى له لأن حقه لم يتعلق بغيره قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصى له بشيء فهلك الشيء أنه لا شيء له في مال الميت باب الموصى له اللي هو الشخص الذي أوصي له المال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا يعني ممكن يدي الوصية لواحد مرتد أو حربي قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا قال تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن حنفية وعطاء وقتادة وصية المسلم اليهودي والنصراني أو لا يملك من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل أي إذا علم وجوده حين الوصية فإن فصل ميتا بطل الحمل يعني قال لوحدة الوصية دي لابنك اللي في بطنك تصح الوصية ولا لا تصح وتوقف على الولادة لما يتولد نعرف لو اتولد حي يبقى له لو اتولد ميت تبطل الوصية وترجع للورثة وبهيمة يعني ممكن واحد يوصي البهيمة وبهيمة ويصرف فيه على فيها يعني يقول الألف جنيه دي وصية مني للحمارة دي فلما مات يشتروا بالألف جنيه دي إيه علف للبهيمة لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها فإن ماتت البهيمة الموصى له قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة طبعا ورثة هيهتموا اهتمام بالغ بهذه البهيمة طبعا لتعذر صرفه إلى موصى له كما لو ورد كما لو رد موصي له الوصية يعني البهيمة دي لو ماتت قبل ما تخلص الألف جنيه الورثة هياخدوها لو ذبحوها وكلوا لحمها ياخدوها وتصح للمساجد الوصية للمسجد والقناطر ونحوها كالثغور ويصرف في مصالحها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة يعني قال دية لله الوصية دي لله يعني تصرف في مصالح المسلمين العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة واحد بقى متضايق من نفسه قال ثلث مالي احرقوه دي وصية ومات هنصرف هذا المال مش هنحرق عين المال هنصرفه في المحروقات عارفين المحروقات؟ تجمير كعبة تبخير المساجد تجمير تبخير يعني تجمير الكعبة يبخروا بقى الكعبة في منافع يعني ولكن تكون في وتنوير المساجد وبدفنه في التراب يعني لو وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء يعني لو وصى يرمي ثلث ماله في الماء صرف في عمل سفن للجهاد يبقى احنا بننفذ الوصية على وجه مشروع إنما إتلاف المال أصلا يحرم في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان لا تصح لكنيسة زي واحد ما مخبول مش مخبول مش بالنان بالنون مش باللام عايز يوصي الكنيسة لما يموت خدوا فلوسي ابنه فيها كنيسة مشكلة إن هو كان شيخ أزهري اكبر شيخ اسيوي. فلما بيقول كده انا اوصي لما انا اموت ياخدوا فلوسي يوديوا يبنوا بيها كنيسه للكنائس. طب مساجد، قول يا عم مساجد يعني، او بيت نار. بيت نار يعني اللي هو مجوس يعني، او مكان من اماكن الكفر لانها معصيه، او كتب التوراه والانجيل لانها منسوخه، لانهما منسوخان وفيهما تبديل. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين راى مع عمر شيئا مكتوبا في التوراه من التوراه، او ملك او ميت او جني، لانهم لا يملكون يعني. قال اوصي الى جبريل، اوصي هذا لجبريل ياخذه جبريل، او ميت، واحد ميت يعني، او جني حبركوش، اي حاجه. ففي الحاله ديت لا تصح الوصيه اصلا، ولا لمبهم كاحد هذين، لان التعيين شرط، يدل واحد من الاثنين كان ثم قرينه او غيرها انه اراد معينا منهما. لو كان في يعني ايه قرينه واشكل صحه الوصيه واخرج المستحق بقرعه في قياس المذهب، قال ابن رجب في القاعده الخامسه بعد المئه. فلو وصى بثلث ماله لم تصح له الوصيه، ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له. فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصيه ولمن لا تصح له الوصيه كان الكل لمن تصح له. ماشي. قال ثلث مالي لفلان وجبريل، يبقى الثلث كله لفلان. لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط، لانه اضاف الوصيه اليهما. فاذا لم يكن احدهما اهلا للتمليك بطلت الوصيه في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات احدهما. هنا اوصى لحي وميت، الثاني اوصى لمبهم كاحد هذين، أو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له الوصية. فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية، ولجيرانه تناول أربعين. هنا بقى بيتكلم عن ألفاظ شرعية. أوصى لأهل السكة فلأهل زقاقه حال الوصية، ولجيرانه. الزقاق اللي هو يعني ايه الحارة يعني. ولجيرانه تناول 40 درهم من كل جانب، لحديث ابي هريره مرفوعا لو واحد اوصى لجيرانه 40 درهم هكذا وهكذا وهكذا، حديث ضعيف. والعبره فيها بالعرف، خلاص العبره فيها بالعرف، يعني الجيران 40 دار في اربع اتجاهات. ده مش ما ثبتش في الحديث يعني. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، والمميز من بلغ 7، والطفل من دون 7، والمراهق من قارب البلوغ، والشاب والفتى من البلوغ الى 30. ده ألفاظ لغوية يعني. المراهق بيقول فلان مراهق يعني لسه ما بلغش، وده مختلف عن المعنى اللغة العرف. المراهق اللي هو أول البلوغ شرعا ولغة، المراهق هو من لم يبلغ. الشاب أو الفتى اللي هو عنده 30 سنة، الكهل من 30 لـ50 سنة، والشيخ من 50 إلى 70، وبعد 70 هرم إلى آخر العمر. والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال تعالى وأنكحوا الأيام، يعني اللي بدون أزواج. ويحتمل أن يختص العزاب بالرجل والأيام بالنساء، والبكر من لم يتزوج من رجل أو امرأة، ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوجا، والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، والرهط ما دون 10 من الرجال خاصة. باب الموصى به، تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا تورث تورث عنه، والموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث. يعني هذا الآبق وصية لفلان تصح الوصية، إنما حين التملك بقى نقول له بقى اسعى في تحصيله، وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له. معدوم يعني شيء مش موجود. قال لو هذه البقرة حملت فالحمل وصية لفلان، يبقى هو أوصى بمعدوم تصح الوصية، إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه، قال ابن خندس لعله لحرمة التفريق، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. وتصح بغير مال، ككلب مباح النفع وزيت متنجس. وتصح بالمنفعة المفردة، كخدمة عبد، خدمة العبد وصية يوصي به، أو أجرة دار. وتصح بالمبهم كثوب، ويعطى ما يقع عليه الاسم. يعني وصى بثوب وعنده 100 ثوب، يبقى أي ثوب يقع فيها وتقع الوصية. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة لأنها الأصل، الحقيقة اللي هي الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، وفي عرف. يبقى احنا الكلام له محملين، محمل عرفي ومحمل حقيقي. الحقيقي ده يشمل حاجتين، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. أحيانا بيتفق الحقيقة اللغوية مع الشرعية، وأحيانا بتختلف. هنا بقى لو اختلفت الحقائق الثلاثة، الحقيقة العرفية واللغوية والشرعية، ناخد بالنا اتكلمنا فيها قبل كده صح؟ المذهب هنا قال نأخذ بالحقيقة الشرعية، لأنه كلام الله وكلام رسوله، واختار الموفق يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم، وده الصح، متبادر إلى الفهم الحقيقة العرفية. فمثلا واحد أوصى ببيت، البيت ممكن يبقى حقيقة شرعية اللي هو بيت الله، وممكن يبقى حقائق لغوية اللي هو أي بيت بيت. فالمتبادر حقيقة عرفية بيته اللي هو يمتلك. هنا بيضرب أمثلة في تغير الحقائق، الشاه والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، ويشمل لفظ الشاه الضأن والمعز لعموم حديث في 40 شاه شاه، يعني كلمة شاه يعني معيز وخلفان الاثنين، والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يبقى العبد وأمة، والحجر الأنثى من الخير، والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، والفرس والرقيق اسم لهما للذكر والأنثى، والنعجة اسم للأنثى من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير من الضأن، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. يبقى كبش وتيس، كبش الخرفان والتيس الميز، والدب عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، ذلك هو المتعارف. إنما الإنسان يطلق عليه دب ولا لا؟ لأنه يدب ماشي، إنما مش متبادر إلى الذهن إن أنا أقول مثلا وصيتي هذه للدبة، يدخل في الإنسان لأنه عرفا الدبة تطلق على البهائم، هذا هو المتعارف. فلم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي. الموصى إليه، في فرق بين الموصى له والموصى إليه. الموصى به اللي هو العين، الوصي صاحب المال، الموصى له الطرف الثالث اللي هياخد الايه الوصي، الموصى اليه ده وكيله في صرف الوصي. الموصى اليه اللي هو الوكيل في صرف الوصي، المنفذ للوصية يسمى موصى اليه. يعني يقول والله انا وصيتي لفلان كذا كذا كذا كذا، والموصى اليه بتصريف الوصيه هو فلان، يبقى فلان ده مش هياخد حاجه، ده هو هيوصي هيأسس بس. لا بأس بالدخول في الوصية، لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه، يبقى أول شرط إن هو إيه قوي عليه. تاني حاجة وثق من نفسه إن هو قادر إن هو يتصرف فيه، يعني فعل الصحابة رضي الله عنه. وروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر تصح. الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه، بس هي صحاف التكميل حديث رواه ابن أبي شيبة سند صحيح. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، يبقى دي كل كلمة كل دي تحط نقطتين ورقة إلى كل مين؟ إلى كل مسلم، دي كده رقم واحد. مكلف رقم اثنين، رشيد رقم ثلاثة، عدل رقم أربعة ولو ظاهرة أو أعمى أو امرأة أو رقيق. يبقى كم شرط؟ أربع شروط. لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، لو العبد يعني، لأن منافعه مستحقة له. لا تصح وصية المسلم إلى الكافر، وتصح من كافر إلى كافر. عدل في دينه، يعني إحنا لو فرضنا أن جالنا في المحكمة واحد موصي بشيء والكافر ده هو اللي هيوصي، هو اللي كافر إلى كافر، هنعتبر أن الكافر ده عدل بس في دينه، لأنه عندنا مش عدل، إنما في دينه ممكن يكون عدل، يعني أمين ثقة في دينه. لا، في فرق بين وصية لكافر والوصية إلى كافر. مش إحنا قلنا في فرق بين الموصى له والموصى إليه؟ الموصى ده اللي هياخد فلوس، موصى له، موصى إليه اللي هيدبر الأمر ينفذ. لا يصح الكافر أن يكون موصى إليه المسلم. ليه؟ لأن من شرطه مسلم، مسلم ومش مسلم، مسلم مكلف رشيد عدل، وله مسلم وله عدل، يبقى لا تصح الوصية إليه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، عند الوصية والموت. والموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه ما تشاء، وتصح الوصية معلقة، كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصيي، وتسمى الوصية لمنتظر. لمنتظر يعني واحد ابن فاسق، فبيقول أنا وصيتي أن ثلث مالي للمسجد، والموصى إليه في ذلك ابني إن تاب من فسق. يبقى هنا علق الوصية على توبته، فتسمى الوصية دي وصية منتظر، يعني إحنا إيه مستنينك لما تتوب عشان تنفذ الوصية. أو إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقته، كزيد وصي سنة ثم عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد، هو هنا بيستدل فيها بأحاديث الوكالة، صح كده؟ أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. والوصية كالتأمير يعني في الوكالة يعني. ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لمرى بن مسعود أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر إلى آخر فهما وصيان إلى أن يعزل الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه، وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، كالوكيل اللي هو الموصى إليه يوصي غيره، يعني احنا قلنا فلان هو ده الموصى إليه في تنفيذ الوصية، راح قال للواحد تاني نفذ انت الوصية، ليس له ذلك، كالوكيل لا يوكل، الوكيل لا يوكل إلا بإذن الأصيل، اختاره أبو بكر يعني غلام الخلاج وظاهر الكلام الخرقي، وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك الأب، ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا. فصل: لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. هنا بقى وصى إليه، مش لازم يوصي إليه بتنفيذ مال، إنما وصى إليه بشيء، يقول لي بعد ما أنا موت الحاجة الفلانية اعملها وخلص الحاجة الفلانية وخلص الحاجة الفلانية، ماشي، يدبر الأمر، مش مش مش توزيع مال بس، خلاص. فوصى إليه أنه إذا مات مثلا أدخل فلان كلية كذا، وأدخل ابنه، يعني إيه، بدأ يوكله في أشياء بعد موته. فهنا لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، لازم عشان يوصله في شيء لازم يكون هذا الشيء معلوم، يملك الموصي فعله، ده طبيعي، لأن الوكالة لا تصح إلا إذا صح فعل الوكيل فيه، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها. وصى إليه مثلا قال له رد الحق الفلاني لفلان، ودي الحاجة الفلانية لفلان، حقوق ووصية، كغصب ورعاية، ماشي. والنظر في أمر غير مكلف، ابنه غير مكلف، قال له انظر في أمره من أولاده وتزويج مولياته، ويقوم وصيه مقامه في الإجبار، ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة، يعني لازم تكون العيال مش بالغين عشان تكون وصية. لا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصغر. وقال في الشرح: وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية إليه. وصية عليهم، ده الوصية عليه بقى، مش الوصية إليه، الوصية عليه بقى هو نفسه موصى عليه، لا يملك تصرفات نفسه. فهنا بيقول ما دام ما ليش ولاية عليهم ما يقدرش يوصي عليهم شيء، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفر، لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه، ما دام الوارث رشيد لا يستطيع الموصي أن يوصي إلى فلان في استيفاء الدين، لأن أصبح بعد موته الدين ده ملك للورثة. ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره، زي الوكيل كده، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، إذا صرف أجنبي يعني ليس بوارث، ولا وصي الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة الصرف المستحق، يعني قال الموصى إليه أنفق هذا المال لفلان، وجي واحد أجنبي، كلمة أجنبي يعني لا وصي ولا موصى إليه، خد المال ده وده لفلان، هل يضمنه الأجنبي ده؟ لا ما يضمنهش. ليه؟ لأنه هو أعطاه لصاحبه سواء علم أو لا يعلم. وإن قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه. دي بقى نقطة مهمة في الوكيل وفي الوصي. واحد بيجمع صدقات للفقراء وهو فقير، تحصل، يجي واحد يقول له دي اديها للفقراء وهو فقير، اديها لطلبة العلم هو طالب علم، وياخد كل مرة يقول له فيه طالب علم محتاج حاجة وياخد الفلوس لنفسه، وبعدين يقول له في فقير محتاج غساله فيديله الفلوس وهو يقصد نفسه، لا يجوز له فعل ذلك. ماشي. هنا بيقول وإن قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت لم يجوز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي. فمكتوب في الوكالة إن الوكيل لا يجوز له صرف الوكالة إلى نفسه إلا بإذن المالك، لأن لو المالك عايز يديها له كان يديها. وبعدين باب للفساد كبير جدا، فساد كبير جدا، ياخد الفلوس لنفسه. ما أنا فقير. طب ما أنت، هل أنت لو قلت لصاحب الفلوس إن الحاجة دي ليك هيديها لك؟ يقول لي لا. طب خلاص، يبقى هو لا يقصدك أنت، هو وكلك في صرفها إلى غيرك، ده متضمن الوكالة. وإلا إن كان يقصدك كان أقول لك لو أنت فقير خد، أو يشترط عليه يقول له لو أنا فقير هاخد منه، إن وافق خلاص. من مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه. واحد مات ومعاه فلوس ومحدش عارف أهله، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان، لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه، وتجهيزه منها إن كانت، يعني هيبدأ بقى يبيع اللي معاه ويبدأ يجهزه منها، يجهزه في الدفن يعني، وإلا إن لم يكن معه مال يعني جهزه من عنده وله رجوع على الورثة بما غنمه يعني على تركته، إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب. طب لو تبقى معه مال يحفظه لورثته زي اللقطة، سنة يبلغ عنها يعرفها ويحاول يبحث عن أهلها، إن عجز بعد سنة فهي لك.